بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام في الضياف في أجزاء الإنسان، قال ولطائفه، قال: وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء، فإن نقص فقسط، فإن لم ينضبط فحكومة. بعض الناس ربما يخيل للناس أنه يختلط بياضه بسواده بعين، فإن كان يرى بهذا العين بهذه العين رؤية صحيحة وبعد ذلك قنعت عينه أو ذهب ضوءها، يعني لم يعد يرى بها بعد ذلك، ففي كل عين نصف الدية. فإن نقص، يعني نقص الضوء، ومعنى نقص الضوء بمعنى أنه كان سابقا يرى كما يقال اليوم مثلا في أطباء العيون يرى 10 من 10، وبعد ذلك بسبب حادث اعتدى به أحد الناس عليه فصار يرى 5 من 10، عند ذلك هذا بقسطه، يعني هذا يسمى نصف رؤية العين. لذلك إذا كان في العين الواحدة يجب نصف دية، عند ذلك في هذا القسم نصف النصف الربع. فإن لم ينضبط فحكومة. دائما قلنا معنى الحكومة أننا نقدر الفرق ما بين السليم وما بين ما أصابه هذه المصيبة. ولذلك لو قدرنا هذا بعبد كان سليما قيمته كذا، كان بهذا الشكل نقصت قيمته كذا، ما هي النسبة المئوية من الأمرين تؤخذ من الدية. بعد ذلك قال الشيخ: وفي كل جفن ربع دية. الأجفان 4، في كل عين يوجد جفن علوي وجفن سفلي، معنى ذلك اجتمع عند الإنسان 4 أجفان، هذا كل جفن فيه ربع الدية. الأجفان 4 فيها دية متكاملة، ولذلك كل جفن علوي سفلي فيه ربع الدية. فإذا قطع له الأجفان 4 عند ذلك وجب الدية، قطع له 1 ربع الدية، 2 نصف الدية، 3 3/4 الدية. هذا له منظر جمالي. قد يقال فلان أعمى، فهل يضر ذلك؟ يضره قطع الأجفان أو عدم قطع الأجفان؟ الله سبحانه وتعالى خلق له شيئا يتمتع به، ولذلك إذا قطع لأعمى أو قطع لبصير الأجفان فإن فيه الدية كاملة. قال: ومارن دية. هذا العظم الذي يبدأ من ما بين العينين إلى أسفل الأنف وهو ما لان من الأنف، مع الحواجز التي تأتي على اليمين وعلى اليسار، هذا كله يسمى أحيانا مارن، والمقصود به الأنف متكامل. فإذا قطع له أنفا وكانت سابقا هذه عقوبة بدأ فيها اليونان قبل الإسلام، في الحضارة اليونانية القديمة كان يوجد هذا الأمر، فإذا أراد الحاكم أن يعاقب أحدا قطع له أنفا. ولذلك أول الناس الذين جعلوا أنوفا من ذهب في اليونان سابقا في تلك الحضارات، ومن قرأ قصة الزباء في تدمر فإنه يرى في داخلها لأمر ما قطع قصير أنفا، حتى صار مثلا عربيا. وإذا قطع الأنف حتى في الأيام الأخيرة، قامت فرنسا عندما كانت محتلة للجزائر إذا قبضت على بعض المجاهدين وأرادت أن تفعل معهم بعض العقوبات قطعت لهم أنفهم أيضا علامة على ذلك. كل من قطع أنف إنسان فقطع الأطراف الثلاثة، المنخر الأيمن والمنخر الأيسر، وقطع الحاجز بينهما، عند ذلك فيه دية كاملة. فلو قطع الجلدة التي على اليمين فيها ثلث دية، وإذا قطع الجلدة التي على الشمال فيها ثلث دية، وإذا قطع فقط العظمة الموجودة في الوسط وأبقى كل من الجلدتين، عند ذلك فيه ثلث دية. قال: وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث. يعني الأنف إذا قطع، طبعا إذا قطع هذا العظم قطع معه الجلدتان، قطعت الجلدتان الأيمنة والميسرة. لكن نحن الآن لو نظرنا إلى أنف أي إنسان لوجدناه أنه يتألف من ثلاثة حواجز: الطرف الأيمن، الطرف الأيسر، الوسط. فهذه الأطراف كل طرف بثلث دية. وقيل في الحاجز حكومة، يعني إذا قطع الحاجز فقط من الداخل وبقي الأنف كما هو ولم يقطع العظم الموجودة في الظاهر، عند ذلك فيه حكومة أن يقدرها القضاء. وفيهما دية، أي في الطرفين. لو قطع الطرفين معنى هذا قطع الطرفين مع بقاء، إذا قلنا نحن في كل يعني طرف، في كل طرف ثلث والحاجز ثلث، هنا في هذا القول فيهما لأنه أزال عنه ناحية جمالية، فكمن قطع له الأذن ومع ذلك فهو يبقى يسمع، هذا قيل فيهما. نعم. وفي كل شفة نصف دية، لكل إنسان شفتان، شفة عليا وشفة سفلى. طبعا في القصاص إذا أراد كان متعمدا الجاني عليه فنقتص يوم السفلى من سفلى وعليا من عليا. فإذا انتقلنا إلى الدية فإنه إذا أراد أن نحاسب على الشفة الواحدة نصف دية. طبعا ننظر ما دية الأصل، دية مسلم حر ذكر 100 من الإبل، دية أنثى 50 من الإبل، دية مجوسي كتابي ثلث دية المسلم، دية مثلا مجوسي ثلثا عشر دية المسلم، وهكذا. وفي كل شفة نصف دية. ولسان، لسان جاء الجواب بعد ذلك دية، يعني وفي لسان دية. قد يسأل سائل: ربما يكون هذا اللسان لا ينطق بشكل صحيح، يعني كأنه عندما يتكلم كما يتكلم بعض الأعاجم الذين لا يتقنون العربية، لذلك هذا الإنسان الذي يفكر في الكلمة قبل أن يأتي بها وبعد ذلك يتعثر في بعض الحروف، هذا يسمى ألتن. كيفما كان هذا اللسان ألتن، أرد ألثر، يعني يغير بعض الحروف حتى ولو كان هذا اللسان لطفل، لأن الله عز وجل عندما يخلق الإنسان في الأصل يكون سليما. فنحن عندما قطع أحد الناس لسان طفل صغير ولو كان رضيعا فإن فيه دية كاملة. يعني يتصور عقلا لا طبا مثلا في هذه المسألة، لو نبت هذا، حتى لو نبت اللسان فعليه دية كاملة. إذن ولسان، يعني وفي كل لسان، ولو لألكن وأرد وألثر وطفل دية. قيل: وقيل شرط الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاء ومص. طبعا اللسان له عدة أعمال. العمل الأول فإنه عندما يريد أن يتكلم فعلماء التجويد عندما يرسمون لك الوجه مع الفم يبينون لنا كيف نحرك اللسان تارة إلى الأعلى وتارة إلى الأسفل وتارة إلى الأضراس في كل مرة. معنى ذلك اللسان عضو من أعضاء الكلام، فإذا قطع اللسان من إنسان فإنه يمتنع عن كثير من الحروف، هذا واحد. المسألة الثانية، في اللسان أماكن موجودة للتذوق، لذلك يتذوق اللسان من كل مكان، الملوحة من مكان مثلا، يعني كل الحلاوة من مكان، ففيه مراكز من أجل التذوق أيضا. وأكثر من ذلك يوجد فيه مسألة ربما نحن لا ندركها، الأطباء يعرفونها، والذين يصابون بمسألة من هذه المسائل يجدون المشكلة فيها، وهي أن حركة الطعام، يعني هي عبارة عن مجموعة من الطعام توجد في الفم، من الذي يحركها ذات اليمين وذات الشمال؟ وبعد ذلك إذا ما تم طحنها في الفم ألقيت إلى الحلق، فبعد ذلك دخلت إلى المعدة، لا يعرف هذا الأمر إلا اللهم عرفنا النعم بدوامها، لا يعرف هذا الفضل إلا من أصيب تماما بمثلا قطع. بعض الناس يصاب الآن بأورام في اللسان فيقطع اللسان أو بعض اللسان، بعد ذلك تجد أنه غير قادر على الطعام، يحتاج إلى أن يأخذ بعض السوائل حتى عن طريق الأنابيب أحيانا، فهذه مشكلة ثالثة أيضا. لذلك قطع اللسان إشكال كبير في ماذا يؤدي قطع اللسان على الإنسان. لذلك قالوا الطفل عندما يظهر عليه أثر النطق، كيف؟ عندما يبكي، البكاء له أصوات معينة، ولذلك وإن كان الطفل لا يعرف الكلام فمن صوت البكاء نعرف أنه سيكون متكلما، فمن البكاء. وكذلك إذا ما التقم ثدي أمه أو ثدي مرضعته فإنه يأخذ بالحركة بلسانه، فإذا تعود، لذلك الأم المشكلة الأولى عندها عندما ترضع الولد أن ترى أن الولد يحرك هذا اللسان ليلتقم ثديها، وبعد ذلك عرف كيف يرضع، وهذا هبة من الله تبارك وتعالى. فإذا ظهر في اللسان أثر لبكاء ومص، عند ذلك نقول هذا لو قطع هذا اللسان حتى ولو من طفل صغير ففيه دية كاملة. أما إذا قيل لأخرس، طبعا إذا قلنا إن اللسان فقط مهمته الكلام مثلا وبقي عضوا جماليا، فإذا قطع من أخرس ففيه حكومة، الحكومة تقدر كما كررت كثيرا بوجودها في إنسان سليم وبإنسان غير سليم، افترضوه عبدا، ما هو الفرق ما بين الأمرين؟ أما إذا أذهب بعض الأشياء الأخرى كالتذوق ففي لكل حسابه. الآن مسألة الأسنان، وكل سن لذكر حر مسلم خمسة أبعرة، سواء أكسر الظاهر منها دون السنخ أو قلعها به. يعني بالعامية نحن نقول في عندنا السن هو ما ظهر، وبعد ذلك يوجد له في الداخل يسمون الإنسان القواعد التي يعني ينبني عليها هذا السن، يسمون الناس الشرش مثلا، يعني في الداخل، وهو الذي يدخل في اللثة، لو كسره من الأعلى دون أن يكسر أصله الذي يوجد في اللسة أو خلعه مع أصله، يعني مع الشعار التي تكون في حنك الإنسان، كيفما كان إذا قلعه كسرا أو قلعه مع سنخه، كيفما قلعه في كل سن خمسة أبعرة. هذه مسألة خطيرة جدا، فهذا ننتبه عند بعض الناس الذين يتخاصمون مع بعضهم، وبعد ذلك يوكز بعضهم بعضا فوكزه موسى فقضى عليه. يوكز مثلا على فمه، احيانا يسقط مقدمه اسنانه، وفي ضربه مثلا معينه احيانا بعصا، كانوا سابقا بدل الاحذيه كانت قباقيب، فاذا ضرب الانسان على مثلا فمه فاحيانا تتساقط هذه الاسنان. في كل سن يسقط 5 أبعرة. وهنا مسؤوليه طبيب الاسنان ايضا، فان طبيب الاسنان لا يسمح له بالخطا ابدا في هذا الامر، فاذا كان سببا في قلع بعض الاسنان لمريض فانه يضمن عن كل سن 5 أبعرة. عن كل سن يضمن 5 أبعرة، سواء أكسر الظاهر منها دون السنخ أو قلعها به. والله أخطأنا، بدل أن نأخذ هذا السن أخطأنا هذا السن، الخطأ يتحمل المسؤولية. طبعا الأسنان عند الأطباء معروفة ما هي وما هي أسماؤها وكيف تتوزع في الفم، فربما يظهر لبعض الناس في مقدمة الأسنان يعني على غير الصف المحاذي للأسنان سن زائدة. هذه السن الزائدة إما أن تكون لضيق في الفك، وهذا له علاج عند الصغار، وإما زائدة، والزائدة أحيانا من الممكن أن تزال، كما لو رأينا أصبع كف إنسان فيه يعني إصبع زائدة. كان بعض إخواننا يأتيه الأولاد من الشباب الذين يحضرون معنا، دائما أولاده يأتون ب24 إصبع بدل من 20، في كل يد 6 وفي كل رجلين 6، يعني دائما عنده عند الأولاد مثلا إصبع زائدة. هذا لو خرج مثل ذلك بالأسنان فتراها ما بين الشفة وما بين الأسنان أسنان زائدة أحيانا ملتصقة بالطرف الآخر من الأسنان. ما حكم هذه السن الزائدة التي خرجت عن سمت هذه الأسنان الأصلية خالفت مكان نباتها؟ نقول هو بالنسبة إليه قد يرى فيها جمالا، قد يرى فيها منفعة، لا يقال والله نحن أزلنا له تفضلنا عليه أخرجنا له هذه السن، لا، إذا قرعت هذه السن الزائدة ففيها حكومة، ليس فيها 5 أبعرة ما يقدرها القاضي كما قلنا سابقا بالنسبة إلى الأصابع. نعم. وحركة السن إن قلت فصحيحة، فك صحيحة، يعني أحيانا الإنسان مع الكبر في سنه ربما تبدأ أسنانه بالحركة قليلا إلى الأمام وإلى الخلف، إذا كان يأكل عليها ويمضغ عليها فإن قلت هذه الحركة فتعتبر السن صحيحة، فكل من قلعها فإنه يضمن 5 من الأبعرة. وإن بطلت المنفعة فك حكومة، إذا فإن بطلت المنفعة فحكومة، بطلت المنفعة، منفعة الأسنان والأضراز القطع مثلا المضغ، نعم، أما إذا لم تكن كذلك عند ذلك نقول هذه بطل منفعتها وكثرت حركتها، عند ذلك الذي يزيلها فيه حكم. طبعا يبقى لها أقل الدرجات مظهر من مظاهر الجمال في الفم، أو نقصت فالأصح كصحيحة، يعني إذا نقصت تلك المنفعة عند ذلك ولم تساوي المنفعة السابقة فإننا نقدر لذلك حكومة، لا نعطي لذلك دية وهي 5 أبعرة. ولو قلع سن صغير لم يثغر فلم تعد وبان فساد المنبت وجب الأرشف، يعني عندنا الأسنان قسمان، قبل سن السابعة بعد يعني إذا قطع أو قلع سن من الأسنان فإن الله عز وجل يوهب هذا الولد أنه في مرحلة يسمى تبديل الأسنان سنا جديدة، فإذا قلع سن الصغير الذي يعني لم يحدث له هذا الأمر في هذه الحالة يعني الأصل لم يقطر، لم يثغر، أي لم تقلع أسنانه الأولى بعد، فلم تعد وبان فساد المنبت، وربما أثر ذلك على المكان الذي ينبت فيه السن. نعم. وجب الأرش، يعني الفرق ما بين وجودها وعدم وجودها. قالوا إن عاد هل يوجد قصاص؟ أما القصاص فلا يوجد، واختلفوا في مسألة الدية، لكن قالوا إن أحدثت شيء عيب موجود في الفم عند ذلك تجب حكومة وإلا فلا. والأظهر أنه لو مات قبل البيان، يعني مات الولد ولم يظهر هل خرجت سن بعده أم لم تخرج، عند ذلك يجب عليه الدية. وأنه لو قلع سن مثغور فعادت لا يسقط الأرش، يعني حاسبنا فحكمنا عليه بالأرش بالفرق ما بين وجود السن وعدم الوجود، ثم بعد ذلك أكرمه الله عز وجل فنبت السن من جديد، نبتت هذه السن من جديد، هل سقط الأرش نعيده له؟ لا، اعتدى وعليه أرش ولا نعيد شيئا. ولو قلعت الأسنان فبحسابه. نعم. يعني قلعت الأسنان، طبعا قلع له 32 سنة، طبعا مقسمة كما نعلم ما هي الثنايا وما هي المواقعة في مقدم الفم وما هي الرباعيات والضواحك، نعم، والأنياب والأضراس، قلع له كل هذه الأسنان، فعند ذلك نقول فبحسابه. ما معنى بحسابه؟ يعني إذا كانت 32 سن في كل سن 5 أبعرة، معنى ذلك يجب عليه أن يدفع له بعد قلع أسنانه جميعا 160 بعيرة، 32 سن كاملة أضراس وأسنان وأنياب وضواحك، وتضرب كل واحدة منها بخمسة بلغت 160، 5 في 30 150، 5 في 2 10 يعني صاروا 160 بعيرة. وفي قول لا يزيد على دية إن اتحد جان وجناية، يعني إذا نظرنا إليها بأنها عضو كامل، لكن عندما نقول دية فالدية إنما تأخذ بأنواعها. ما معنى بأنواعها؟ يعني بنت مخاض باللبون وجزعة وحق، لابد أن تؤخذ بهذه الأنواع. إذا اتحد، هذا على القول الآخر، إذا اتحد الجاني يعني القالع واحد والجناية واحدة. نعم. يعني ننظر، إذا نظرنا إلى الأسنان كعضو كامل ففي هذه على هذا القول، وكل لحية أو كل لحية نصف دية، طبعا كل إنسان له لحيان، هذا عندما من يأكل مثلا رأس الخروف فإنه يرى هذا اللحم يثبت عليه الأسنان في الأسفل، هذا في هذا اللحم إذا قطعه مثلا أزاله عند ذلك فيه نصف دية، ولا يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين في الأصح. يعني كما نقول لو قطع أصابع ماذا يوجد؟ 5 أصابع فيها نصف دية، صحيح؟ لو قطع الكف فيها نصف دية، لو قطع الكف نحاسبه في الأصابع؟ لا، دخلت الأصابع في الكف. هنا لو قلع الحنك مثلا وفيه الأسنان، هل نعود فنحاسبه على الأسنان أم تكون تبعا له؟ هل تكون تبعا له. ولا يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين في الأصح، وكل يد نصف دية إن قطع من كفين، في كل يد إذا قطع الأصابع 5 فيها نصف دية، إذا قطع اليد من الكف فيها نصف دية، فإن قطع من فوقه فحكومة أيضا. يعني أقل ما يطلق على اليد إلى الرسغين. طبعا الإنسان عندما يطلق أحيانا على الأصابع 3 يد فيقول أكلت بيدي أو كتبت بيدي، لكن بالنسبة للأشياء التي فيها قصاص إذا قلنا قطعت يد السارق فإنها تقطع من أين؟ من الرسغ. فإن قطعها فوق ذلك فتقطع. إذن اليد هنا فيها نصف الدية والباقي فيه حكومة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وسمى اليد فاقطعوا أيديهما في باب السرقة. واليد تنتهي الشرعية بالنسبة للقطع عند الرسل. وفي كل أصبع 10 أبعرة، أصابع اليدين 10. قلنا إن الدية توزع على مقدار الأعضاء، فعندما ذكرنا أن اللسان عضو واحد، أن اللسان عضو واحد قلنا فيه دية، وعندما ذكرنا أن الشفتين عبارة عن عضوين في كل واحد نصف دية، وأن المنخر عبارة عن 3 أجزاء، منخرين وحاجز في كل واحد ثلث دية، وأن الأجفان عبارة عن 4 في كل جفن ربع دية. الآن وأن الأصابع 10، إذا تقسم 10 على 100 من الإبل، فيخرج لكل أصبع 10 من الأبعرة، بينما كل أصبع مقسم إلى 3 أنامل، كل أنملة فيها 3 أبعرة وثلث، وأنملة الإبهام نصفها. الإبهام لا نجد فيه 3 أنامل، فيه أنملة علوية وأنملة سفلية. عند ذلك في كل أنملة 5 أبعرة، والرجلان كاليدين أيضا. طبعا بالنسبة للقدم يعني عند الكعبين هذا تعتبر قطع إلى الكعبين مو إلى العقبين، هنالك فرق. العقب ما كان في الأسفل، والكعب العظم الناتئ من اليمين واليسار، المكان الذي ينتهي فيه الوضوء، فيه كل رجل فيها نصف أدية وما زاد فحكومة. وفي حلمتيها ديتها، حلمة المرأة هي المكان الذي ينتهي فيه الثدي يلتقطه الولد عند الإرضاع. لو قطعت فقط هذا الجزء البسيط في آخر الثدي فإن فيه نصف دية من كل ثدي. وحلمتيه حكومة، يعني الرجل في الأصل والخنثى لا يرضع، وإنما سند، هذا تسمى شكل جمالي فقط. هذا الشكل جاء بعضنا فكشط له مثلا مكان حلمتيه، فعند ذلك القاضي يقضي بحكومة لا بديتين. وفي قول ديته، لكن المفتى به الأول. نعم. أما بالنسبة للخنثى قد تلحق بالأنثى. وفي أنثيين ديته، طبعا في عنا الإنسان خلف الذكر ماذا يوجد؟ يوجد الخصيتين. إن الخصيتين عندنا في عبارة عن بيض، الخصيتين عبارة عن جلدتين. أما ماذا يوجد في داخلهما؟ يوجد بيضتان في كل واحدة منها نصف دية، في الأنثيين دية كاملة. نعم. قال: وكذا ذكر ولو لصغير وشيخ وعنين. إذا قطع الذكر سواء كان لكبير أو كان لصغير، كان لإنسان ربما لا يستطيع الوطن، وربما لا يعني يمكن له أن ينكح النساء كيفما كان، العضو بالنسبة بكل أجزائه متوفر، إذا كان قد قطع عند ذلك ففيه الدية كامل. لو قطعت الحسفة، وهذا ممن يعني ربما بعض الناس يعتدون على مسألة الختان للأولاد، فلو قام خاتن وأراد أن يختن ولدا فقطع له الحسفة ففيها دية كاملة. خاصة الآن يعني بعض الأنواع التي يقوم فيها بعض الناس عن طريق الحرارة والكهرباء، فإذا ازدادت حرارتها فإنما ربما تؤدي إلى الحرق وربما إلى التشويه، ففيه حكومة إذا لم يكن هنالك قطع. قال: وحشفة كذكر. الحشفة فقط إذا قطعت ولو بقي الذكر كاملا دون الحشفة عند ذلك فيها دية كاملة. وبعضها بقسطه. قالوا ربع الحسفة يعني ربع دية، نصف الحسفة نصف دية، ثلثيها ثلثي دية، وهكذا. وقيل من الذكر. وكذا حكم بعض مارن وحلق، يعني بعض المارن الجلدة هذه العظمة الموجودة من العينين إلى آخر الأنف، طيب ما بين العينين إلى آخر، لو قطع منها نصف مثلا النصف الربع كل شيء بحسابه. كذلك حلمة المرأة قد يقطع نصفها، عند ذلك إذا كان فيها في الكل دية فنصفها نصف دية. وفي الأليين الدية، يعني بعض الناس ربما جعل إنسانا يجلس على مكان حار بالتعذيب إلى غير ذلك، فذابت أليته عند ذلك في دي فيها دية كان. وكذا شفراها، شفري المرأة هما طرفي فرجها، كل طرف يسمى طبعا شفري، فعند ذلك لو قطع إنسان لهذه المرأة امرأة لامرأة رجل لامرأة ففيها دية كان. وكذا سلخ جلد، لو سلخ جلد الجسم وبقيت الحياة مستقرة عند ذلك فيها دية كاملة. إن بقي حياة مستقرة وحز غير السالخ رقبته. نعم، فعند ذلك يعني إذا جاء بعض الناس فسلخ جلد إنسان بقيت الحياة مستقرة، جاء واحد آخر فحز الرقبة، الأول عليه دية من أجل الجلد والثاني عليه الدية من أجل القتل. بهذا نتصور أن الشيخ ما ترك عضوا من أعضاء الإنسان منفصلا، يعني كان بجزء واحد أو بجزئين أو بثلاثة أو بأربعة أو بعشرة إلا وأتى على ذكره. بعد ذلك يقول الشيخ ويريد أن يتكلم عن اللطائف، مثلا إنسان أتى على إنسان آخر فمسكه من شعره وبعد ذلك أخذ يضربه على جدار، بعد ذلك رأينا أن هذا الإنسان من وراء هذا الضرب على الرأس جنة، فماذا عليه؟ هذه مسائل إذا ذهبت اللطائف ترى أن الإنسان لا شيء فيه، ولكن يذهب أحيانا سمعه، يذهب ذوقه، يذهب عقله إلى غير ذلك، ماذا عليه؟ نترك هذا إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله.